ببص على البلكون اللي صديتنا وبقول لو تطلع من هالبنت الحلوة جارتنا. من صغري ببص على البلكون اللي صديتنا وصلتني وفضلت احلف لها اني